Okay, let's do that. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله: أخبرنا قتيبة بن سعيد، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال: أخبرني عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، التمسوها في السبع والتسع والخمس. نعم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وذكر بقية الباب، وقد سبق ذكر هذا الباب، والمراد من هذا هو قوله رحمه الله بأن الإيمان يزيد وينقص، فانتزع هذا من قوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وأراد بهذا أن يرد على المرجئة الذين يقولون بأن الإيمان لا يضره ذنب في نقصانه، فمهما ارتكب الإنسان عند المرجئة من الذنوب خلا الشرك فإن إيمانه لا يضر، بل إيمانه عند أهل البدع من المرجئة إيمانه التام ما دام مسلما. فاحتج عليهم البخاري بالحديث: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أي أن قتال المسلم من الذنوب التي تضر الإيمان، فقد يكون قتال المسلم من الكفر الأكبر إذا استحل قتل أخيه، وحينئذ قتال المسلم لأخيه يضر بأصل الإيمان، بل يضر بأصل الإسلام، فيصير كافرا من قاتل أخاه مستحلا قتاله. وقد يكون من الكفر الأصغر كأن يقاتل المسلم أخاه على عداوة دنيوية أو على متاع من الدنيا، فيكون قتاله لأخيه من الكفر الأصغر، فيضر أيضا إيمانه، ولكن لا يخرجه من الإسلام، ولكن يخرجه من كمال الإيمان الواجب. فاحتج البخاري بهذا الحديث على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث أنس، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر. في هذا الحديث من الفقه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أطلعه الله على تعيين ليلة القدر، فحين أطلعه الله سبحانه وتعالى على تعيين ليلة القدر خرج مستبشرا ليبشر المؤمنين بتعيين ليلة القدر. قال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى، الملاحى المخاصمة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، المخاصمة والتنازع والتدابر كل هذا من الملاحى. حين خرج ليخبرهم بليلة القدر وجد رجلين مختلفين، تلاحى فلان وفلان فرفعت، رفعت أي رفع تعيينه، رفع تعيينه، وإلا فإنه قال في آخر الحديث: التمسوها في السبع والتسع والخمس. فلو أن المراد رفعت أي لم تبق، فما يصبح من التماسها فائدة. قال العلماء: المراد برفعت أي رفع تعيينه وبقيت هي غير معينة، ولذلك قال: التمسوها في السبع أي في آخر سبع ليال، أو التسع أو الخمس، أي في التسع والخمس والسبع من آخر الشهر. وسيأتي معنا زيادة بيان إن شاء الله في تعيين ليلة القدر، وهل رفعت وانتفى العلم بليلة القدر أم أنها معلومة؟ فأكثر أهل العلم على أنها ليلة 27، وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب أنه كان يقسم بأن ليلة القدر ليلة 27، وسيأتي هذا معنا إن شاء الله فيما يتعلق بليلة القدر. فإن قلت ما علاقة هذا الحديث بمسألة الإيمان، لأن الإيمان يزيد وينقص، الجواب أن البخاري قد ذكر قبل ذلك قال اتباع الجنائز من الإيمان، واحتج بالحديث من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، فدل ذلك على أن العمل من الإيمان. كذلك في ليلة القدر يشير البخاري إلى بعض طرق الحديث وفيه ومن يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، تماما كما جاء في مسألة اتباع الجنائز، فذاك يدل على أن قيام الليلة ليلة القدر من الإيمان، فدل ذلك على أن العمل من الإيمان خلافا لقول المرجئة. نعم. باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له، ثم قال جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا، وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان، وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذه الترجمة مقادها هو بيان الإمام البخاري الفرق بين مسمى الإسلام ومسمى الإيمان. ها هنا اسمان، الإسلام والإيمان، وقد ذكرت وتكرر هذا أن الإسلام هو الشعائر الظاهرة من صلاة وصيام وزكاة وحج وصوم، هذا هو الإسلام، وأن الإيمان هو الاعتقاد. هذا التفصيل إذا اجتمع اللفظان في سياق واحد وفي مقام واحد فيصير للإسلام معنى ويصير للإيمان معنى، فإذا اجتمع اللفظان الإسلام والإيمان فالإسلام هو الشعائر الظاهرة والإيمان هو الاعتقاد. ولذلك ذكر البخاري تحت هذا الباب حديث جبريل الذي أخرجه في الصحيحين أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالبعث. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة. إذا حين اجتمع اللفظان افترق معناهما، فصار الإسلام هو الشعائر الظاهرة وصار الإيمان هو الاعتقاد، هذا إذا اجتمع في سياق واحد. طيب ما علاقة هذا بزيادة الإيمان؟ أنه سئل ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن جعل الإحسان أعلى المراتب. المرجئة ما عندهم في الإيمان أدنى وأعلى، المرجئة عندهم أن إيمان الفاجر الزاني الفاسق ما دام مسلما كإيمان جبريل. وقد بوب البخاري قبل ذلك في أثر ابن أبي مليكة قال: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. يرد على المرجئة الذين يقولون بأن إيمان الفاجر على إيمان جبريل وميكائيل. إذن حين ذكر الإحسان وجعل الإحسان أعلى مراتب الإيمان، دل ذلك على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن أعلى مراتب الإيمان هو الإحسان. ولذلك رتب الله تلك المراتب، قال: والكاظمين الغيظ. هذه مرتبة، أن تكظم الغيظ دون أن تحسن إلى مسيئك، غايتك أن تكف أذاك، هذه مرتبة. أعلى منها والعافين عن الناس، فتضمن أن لا تؤذيه وتتنازل عن حقك، وهذه مرتبة أعلى من مجرد أن تكظم الغيظ. قد تكظم الغيظ ولكن لا تعفو عن حقك، تطالبه به يوم القيامة، لكن المرتبة الأعلى أن تكظم وتعفو. ثم قال: والله يحب المحسنين. إذن ليس حب الله للمحسنين كحب الله للكاظمين، وليس حب الله للكاظمين كحب الله للعافين. كل هذا يغفله المرجئة الضلال الذين يقولون أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص ولا يضر مع الإيمان ذنب. ثم ذكر البخاري حديث وفد عبد القيس. حديث وفد عبد القيس، هم أناس من العرب من عبد القيس، وكانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنا لا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام، لأن المشركين يقاتلونه، فكانوا يضطرون أن لا يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أشهر الحرم حتى لا يقاتلهم المشركون. قالوا: يا رسول الله، إنا لا نخلص إليك إلا في شهر حرام، وإن هذا الحي بيننا وبينك وهو حي من مضر، وإنا لا نخلص إليك إلا في الأشهر الحرم، فمرنا بأمر نتعلمه ونخبر به من وراءه. فقال: أتدرون ما الإيمان؟ الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن تقيموا الصلاة، وأن تؤتوا الزكاة، وأن تعطوا خمس ما غنمتم. وحديث أخرجه البخاري ومسلم. ماذا يقصد البخاري؟ يقصد أنهم لما سألوه عن الإيمان ولم يذكر الإسلام، جعل الإيمان هو الإسلام. وفي حديث جبريل حين اجتمع الإيمان والإسلام فرق بين الإيمان والإسلام، فجعل الإيمان الاعتقاد وجعل الإسلام الشعائر الظاهرة. ولكن في حديث عبد القيس لما سألوه عن الإيمان ولم يذكر الإسلام، جعل الإيمان هو الإسلام. إذن متى يأتي الإيمان بمعنى الإسلام؟ إذا كان مفردا ولم يجتمع اللفظان. ومتى يأتي الإيمان بمعنى يستقل عن الإسلام ويختلف؟ إذا اجتمع في مقام واحد. والحاصل أن الإيمان هو الإسلام، وأن الإسلام هو الإيمان. ثم دلل البخاري: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فتدين فلن يقبل منه. إذا فإذا اجتمع الإيمان والإسلام صار الإسلام هو الشعائر الظاهرة والإيمان هو الاعتقاد، وإذا افترق فالإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان. وعلاقة زيادة الإيمان من هذا واضحة. قال البخاري: فجعل ذلك كله دينا، جعل الإيمان والإسلام والإحسان. قال: هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم، فأمر ديننا دخل في الإسلام والإيمان والإحسان، فهذه مراتب. فكيف نقول بعد ذلك بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص؟ هذا ضلال وانحراف عن منهج السلف الصالح رضي الله عنه. بارك الله فيك. الباب مع الحديث.

أولا هذا الحديث وهي قصة أبي سفيان رضي الله عنه مع هرقل ملك الروم، هكذا قصته مع هرقل. فأراد هرقل أن يمتحن صدق النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق هؤلاء ومنهم أبو سفيان قبل أن يسلم، فسأله قال أتباعه هل يزيدون أم ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم، أي أن أتباع الرسل يكونوا قليلين فيزدادون ويثبت أمرهم ويقوون، كحال الإيمان بأن الإيمان يكون في أول أمره ضعيفا ثم ماذا يفعل؟ ثم يقوى الإيمان. فشبه هرقل قلة أتباع الرسل أنهم يبدأون من قلة وضعف فيقوون ويشتدون، كحال الإيمان أنه يبدأ ضعيفا ثم يقوى. إذا كان هرقل يعتقد أن الإيمان يزيد وينقص، مع كون هرقل كافرا. ولذلك يقول ابن تيمية إن اليهود والنصارى في باب أسماء الله وصفاته أعرف من كثير ممن ينتسبون للإسلام وينكرون صفات الله. وضرب مثالا قال الله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم. إذن اليهود يثبتون بأن الله له يد، ولكنهم ينسبون البخل إلى الله، بينما من ينتسبون إلى الإسلام ممن يعتقد عقيدة الجهمية يقول لا يحل أن تثبت بأن لله يدا، وإن قلت الله له يد تليق به ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والله لا يسأل عنه بكيف، وإنما نثبت الصفات لله والأسماء على ما جاءت في الكتاب والسنة بغير تحريف ولا تأويل فاسد. إذن هؤلاء الكفار ومنهم هرقل يثبتون عقيدة زيادة الإيمان ونقصان، بينما الماتروديا والأشاعرة ومرجئة الفقهاء يقولون أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. فصار هرقل في هذا الباب أعرف من هؤلاء، وهذا من عجيب الأمر، وهذا هو الشؤم ترك الكتاب والسنة وأن يقبل الإنسان على الأقوال المنحرفة ويدع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمع وضوح الآيات والأحاديث ومع ذلك ظل أمم ممن ينتسب إلى الفقه قديما وحديثا إلى الآن يقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، بل يقولون لا يجوز للحنفي أن يتزوج الشافعية عند بعضهم. لماذا؟ يقولون لأن الأحناف يقولون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، والشافعية يقولون بأن الإيمان يزيد وينقص، حينئذ لا يجوز عندهم أن تتزوج الحنفية رجلا من الشافعية. انظر إلى أي شيء توصل البدعة والضلالة، توصل البدعة والضلالة إلى هذا الحد. وجاء بعض فقهاء الحنفية قال والصحيح أنه يجوز أن تتزوج شافعيا، وأنه يتعامل معها كمعاملة أهل الكتاب إلى آخر ما ذكر. كل هذا من ماذا؟ من الضلال والانحراف وترك الأدلة من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. نعم. باب فضل من استبرأ لدينه. حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا إن حمى الله في أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. نعم. أولا مراد البخاري من هذا الحديث بأن الإيمان يزيد وينقص وأن الإيمان هو الاعتقاد الباطن والعمل الظاهر، فآخر الحديث يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب. هذا فيه فائدة، الأولى بيان أن الإيمان أصله في القلب، ثم ماذا؟ وأن العمل الظاهر ملازم للاعتقاد الباطن، فإذا صلح القلب ظهر أثر ذلك على العمل الظاهر، فلا يتصور أن يكون رجل قوي الإيمان شديد التوحيد والاعتقاد الصحيح وإيمانه إيمان راسخ تام ثم هو لا يؤدي فرائض الله. هذا ضرب لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين إذا صلح القلب صلحت الجوارح. المرجئة ماذا يقولون؟ يقولون قد يكون أفسق الفساق وأفجر الفجار ولكن قلبه إيمانه تام، وإن ترك الفرائض وإن أتى المحرمات. إذن هؤلاء صادموا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلح صلح الجسد كله. المرجئة يقولون قد يكون قد صلح قلبه ولا تصلح جوارحه بالعمل، وهذا هدم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حين نرى إنسانا لا يؤدي فرائض الله ويرتكب المحرمات نعلم علما يقين بأن إيمانه ضعيف، فإن قلت إن الإيمان غيب فكيف تعلمون ذلك؟ قلنا لأن الشرع لازم بين صلاح الظاهر وصلاح الباطن وفساد الظاهر وفساد الباطن، فمن صلح حاله ظاهرا في خلواته وفي مشاركاته وإذا خلا وإذا كان بين الناس علمنا صلاح باطنه، ومن فسد حاله في الظاهر علمنا فساد باطنه. المرجئة لا يلازمون بين هذه الأمور، وهنا دائما أنبه على أمر مهم. كثير من الناس ممن يزهدون في العلم ويزهدون في تعلم العلم الشرعي إذا سمعوا مثل هذا الكلام يقولون ما فائدة الكلام في هذا وقد انتهت المرجئة وذهب زمنهم وانتهى أمرهم، وهذا يدل من قائله على أحد أمرين، إما أنه جاهل لا يعرف حقيقة الإرجاء، وإما أنه متعنت يبغض اعتقاد أهل السنة، فإن جل الناس في هذا الزمان إذا جاوزت أهل السنة أهل الحديث من الأشاعرة والماتروديا وفي الكتب المؤلفة الآن في كثير من بلاد الشام وبلاد المغرب وبلاد مصر، فإن جمهور الناس من هؤلاء المنتسبين لعلم العقائد على مذهب المرجئة إلى وقتك هذا، ولكن أسماءهم تختلف. وإن أصل المذهب الحنفي في زمنك هذا إلى وقتك في العالم الإسلامي يعلمون طلابهم في بلاد العجم في الهند والباكستان وبنغلاديش وفي بلاد العرب في مصر والمغرب تونس الجزائر وليبيا وبلاد الشام سوريا ودمشق ولبنان، يعلمون طلابهم العقيدة الإرجائية بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وأن العمل لا يؤثر في الإيمان إلى زمنك هذا، ولكن لا يسمون أنفسهم مرجئة ولا يرضون أن يسمون بالمرجئة، وهم على الإرجاء وهم على عقيدة المرجئة. إذن كحال الخوارج تماما، الخوارج هم الذين يكفرون بالكبيرة كالذين يكفرون ولاة الأمر والذين يكفرون الشعوب، هؤلاء خوارج ولكن لا يرضون أن يسمون بهذا. ومن هنا يعلم طالب العلم عظم تدريس الاعتقاد وأنه مما يجب أن يعتنى به لا سيما في هذا الزمان بل وقبله، لأن أسماء الفرق الضالة تتغير ولكن اعتقاداتها واحدة. فقول البخاري ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، هو مراد البخاري في الرد على المرجئة الذين لا يلازمون بين الظاهر والباطن، بل قد يكون الرجل في أعلى مراتب الإيمان وظاهره فاسد عند المرجئة، أما عند أهل السنة فإن صلاح الباطن يستلزم صلاح الظاهر وإن فساد الظاهر يستلزم فساد الباطن، والله أعلم.